بحكم صدق الله العظيم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها القراءة، هذا الذي أستطيع أن أقوله.